امتدت لينا يا رب يا رب مدد مدد مدد مدد كل المدد منك يا رب يا رب مدد مدد مدد مدد مهما استعدينا يكون بطل مغوار يا رب احنا جنودك ايمان وعزم وصبر يا رب احنا جنودك وعدنا بالنصر مدد مدد معك كل خطوة نخطيها مدد مدد معك كل راية نعليها السند لينا يا رب يا رب يا رب مهما استعدينا اللي عادينا برضو نقول يا رب مدد يا رب يا رب إلهي بأمرك دعينا وانتبنا بطريق الفدا إلهي إلهي وحل فين ما تغفل عينينا ومس بدينا السنا إلهي إلهي يا حد القطاوي ما تعجبنا شيد انتظرنا في أرض العزيزة الحبيبة وتفرح ديانا مدد مدد معك كل خطوة نخطيها مدد مدد معك كل راية نعليها انت السند لينا يا رب يا رب يا رب مهما استعملنا